وإن كان عاجزا فعلى قسمين، إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطر ثم قضى أياما بعدد ما أفطر، وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. مقيما ضده المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخرى.